وإذ قال ربك، إذن الله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم كلاما حقيقيا وكلم الملائكة وسمعته الملائكة وأجابوه. وإذ قال ربك للملائكة، من هم الملائكة؟ الملائكة مخلوقات من نور خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته وطاعته، ووكلهم بأعمال يقومون بها، وجعل لهم أجنحة وهم كثر، منهم من أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأسمائهم وأعمالهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت. طبعا لا يقال عزرائيل، فعزرائيل هذا الاسم لا يثبت لملك الموت، ولكن يقال ملك الموت. أي نعم، هؤلاء ممن أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهم في الكتاب وفي السنة، وأخبرنا بأعمالهم أيضا، ولذلك نؤمن بهم كما جاءت به الأخبار. فهؤلاء الإيمان بهم إيمان بالغيب، من أمور الغيب التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها كما جاءت الكتاب والسنة. وإذ قال ربك للملائكة، الآن الله سبحانه وتعالى يوجه الكلام للملائكة، فقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، يعني فجاعل في الأرض خليفة يعني سيخلق بشرا يخلف بعضهم بعضا، يعني سيستمر مكثهم ووجودهم في الأرض، ما يموت القديم إلا وقد جاء جيل جديد وهكذا. فالمقصود من ذلك أنه سيخلق البشر وسيبقون يتناسلون على الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إيش الفساد في الأرض؟ الفساد في الأرض يكون بالشرك وبالمعصية، يعني كل معصية لله سبحانه وتعالى هي نوع من أنواع الفساد في الأرض، وسفك الدماء إسالتها، وهي من أشد أنواع المعاصي أيضا. هنا كيف علمت الملائكة أن البشر الذين سيخلقهم الله سبحانه وتعالى سيفسدون في الأرض؟ نحن نقول الله أعلم، لأن ما ذكر لنا في القرآن ولا في السنة أي من أين علموا هذا الشيء، هي اجتهادات العلماء، وقال كل منهم بما فتح الله عليه في ذلك. على كل حال هم علموا، أعلمهم الله سبحانه وتعالى بذلك، كيف الله أعلم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، التسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى من إضافة ما ليس من صفاته إليه والتبرئة له من ذلك، يعني تنزه الله سبحانه وتعالى من كل نقص. فيكون معنى قول الملائكة نحن نسبح بحمدك يعني ننزهك تنزيها مقرونا بحمدك، ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك، التقديس والتطهير والتعظيم، يعني فنحن ننزهك ونعظمك ونطهرك. فهذا المقصود من تحميدهم وتقديسهم، يعني أنهم يعبدون ويخضعون ويتذللون له تبارك وتعالى، وهذه مصلحة حاصلة، ولكن والمفسدة المتوقع حصولها من جنس البشر غير موجودة فينا، فنحن لا نسفك دماء ولا نفسد. فإذا ما الداعي إلى خلق هؤلاء البشر الذي سيحصل منهم هذا الفساد؟ هذا سؤال واستفسار لبيان الحكمة فقط، يعني هم يطلبون هذا، يسألون هذا السؤال من أجل التعلم ومعرفة الحكمة، لا اعتراضا على أمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، ولا يحصل منهم اعتراض على الله سبحانه وتعالى أبدا، لكن هذا السؤال فقط إرادوا أن يعرفوا الحكمة من هذا الأمر بعد أن أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه سيخلق هذا الخليفة. قال إني أعلم ما تعلمون، أي قال الله تبارك وتعالى للملائكة جوابا على قولهم، قال مما يعني أعلم ما لا تعلمون. فبعض العلماء قال مما طلع عليه من أمر إبليس وإضماره المعصية لله سبحانه وتعالى وإخفائه الكبر في نفسه، وكذلك من أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنون الجنة وغير ذلك من المصالح العظيمة، سيكون في شهداء ويكون في أنبياء ويكون في صالحون، يعني حيكون في مصالح عظيمة من وراء هذا الشيء. فالحكمة المصلحة هنا أكبر بكثير من المفسدة التي ذكر. علم آدم، يعني الله سبحانه وتعالى علم آدم، وهو آدم هو نبيه وهو أبو البشر، علمه الأسماء كلها، أسماء كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض الله أصحاب الأسماء على الملائكة، فقال الله تبارك وتعالى مكلما الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عرض عليهم أصحاب الأسماء التي علمها لآدم وقال أذكروا أسماء هؤلاء، أخبروني بأسماء من عرضتهم عليكم أيها الملائكة إن كنتم صادقين أن لديكم علما بالأشياء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يعني الملائكة إقرارا بالعجز قالوا سبحانك يعني ننزهك أن يحيط أحد بشيء من علمك إلا بما تشاء، إنك أنت العليم الحكيم. العليم هذه من هذا الوزن، وزن العليم وزن من أبنية المبالغة، يعني ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا لما كان وما يكون من أفعاله وأفعال خلقه وكل شيء. والحكيم ذو الحكمة البالغة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به. وللحكيم معنى آخر وهو ذو الحكم والسلطان التام. فلما أنبأهم بأسمائهم، لما أخبر آدم الملائكة بأسماء هؤلاء الذين عرضوا عليهم، قال الله تبارك وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال الله تبارك وتعالى لملائكته قال لقد أخبرتكم أني أعلم ما خفي عنكم في السماوات والأرض وأعلم ما تبدون، أي وأعلم يعني مع علمي غيب السماوات والأرض أعلم أيضا ما تظهرون بألسنتكم وما تكتمون وما تخفونه في أنفسكم فلا يخفى علي شيء. قال ابن كثير رحمه الله هنا هذا مقام ذكر الله تبارك وتعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونه، وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذلك، يعني قدم هذا الآن الجزء على مسألة السجود التي ستأتي. قال وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم. وقوله قلنا هو قائل هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الجمع يستعمل للتعظيم، فالله سبحانه وتعالى عظم نفسه بقوله قلنا مع أنه واحد أمرهم بالسجود ومعهم إبليس، فكانت الطاعة لله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أمر، واستجد لآدم أكرم الله آدم بها أن أسجد له الملائكة. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: وكان سجود الملائكة لآدم تكرمة لآدم وطاعة لله لا عبادة لآدم، سجود عبادة الأصل فيه، لكن كان في الشريعة في شريعة من قبلنا كان يفعل أيضا تحية كالتحية أو الإكرام، فهذا كان في شريعة من قبلنا لا في شريعتنا. نحن في شريعتنا لا يوجد إلا سجود العبادة فقط. أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم لكنه أبى، يعني امتنع عن السجود واستكبر، يعني تكبر عن السجود لآدم ورأى نفسه أنه أفضل من آدم، فكيف يسجد لمن هو أدنى منه؟ وهكذا نظر. انظر إلى مخالفة الشرع بالهوى والعقل إلى ماذا تؤدي؟ خلاص أمرت بالسجود أسجد انتهى الأمر، لكن هو لا، استكبر على ذلك، شاف نفسه أعظم من آدم، كيف هو الأعظم يسجد لمن هو أدنى منه؟ فأبى، امتنع عن السجود، ما قبل أمر الله سبحانه وتعالى واستكبر على الحق، وكان من الكافرين، يعني صار من الكافرين بسبب امتناعه واستكبار. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يقال زوجك ويقال زوجتك في لغة العرب صحيحة، وتقدم هذا في لغة قريش ولغة بني تميم، وهي حواء صح تسميتها بذلك في حديث متفق عليه، جنة هي جنة الخلد، وكلا منها رغدا يعني واسعا كثيرا هنيئا، كلا منها من ثمارها وخيراتها بدون تحديد، واسع كثير الموجود فيها، إلا شجرة بس منع منها، حيث شئتما في أي مكان من هذه الجنة وفي أي وقت، ولا تقربا هذه الشجرة، أشار الله تبارك وتعالى إلى شجرة بعينها والله أعلم بنوعها، فتكونا من الظالمين، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني الضارين بأنفسكما بالمعصية، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأنتم تكونون قد ظلمتم أنفسكم بمعصية الله سبحانه وتعالى بأن أكلتم من هذه الشجرة التي نهيتم عن الأكل منها، أي كان الشيطان سبب في تنحيتهما عن الجنة، فأزلهما الشيطان عنها يعني عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه، فأخرج الشيطان آدم وحواء من النعيم الذي كان فيه، كيف أخرجهما؟ لما وسوس لهما بأن يأكلا من هذه الشجرة فأكلا، وقعا في معصية الله سبحانه وتعالى، وكل مؤمن يقع في معصية الله في شبه من هذا، من وسوسة إبليس الشيطان، فيكون الإنسان حذرا من هذا الأمر، أن الشيطان بوسوسته لا يريد بك خيرا، إنما هو حاسد لأبيك من الأصل وحاسد لذريته، فتكون حذرا من هذا، فأخرجهما مما كان فيه. أضاف الله الإخراج إلى الشيطان وإن كان هو المخرج تبارك وتعالى لهما، لأنه كان سببا، الشيطان كان سببا لخروجهما منها بوسوسته لهما. وقلنا أي قال الله تبارك وتعالى اهبطوا، الخطاب لآدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو، الشيطان من جهة وآدم وحواء من جهة، الشيطان يعادي آدم وحواء وآدم وحواء يعاديان إبليس الشيطان، ولكم في الأرض مستقر، يعني تستقرون فيها، فالمستقر في كلام العرب موضع الاستقرار، ولكم في الأرض مستقر ومتاع تتمتعون بها بما أعطاكم الله من النعم، إلى حين، إلى زمن معين وهو قيام الساعة، يعني ليست هذه الدار دار استقرار مطلق على طول دائم، لا، إلى حين، إلى زمن معين، إيش هو قيام الساعة؟ متى؟ المعين عند الله سبحانه وتعالى، لأن هنا معصية الآن ارتكبها آدم، ماذا سيفعل؟ التوبة على طول، هذه لآدم ولنا أيضا، هو من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه يقبل التوبة، فالمؤمن خطاء، البشر خطاؤون، لا بد من هذا، فنحن إيش موقفنا عندما نقع في الزلل؟ نتوب، نستغفر ونتوب ويتوب الله سبحانه وتعالى علينا. وتريدني أسئلة كثيرة حول الشخص يقع في الذنب ثم يتوب، ثم يقع في الذنب ثم يتوب، يكاد ييأس من نفسه، هذا خطأ، اليأس هذا هو الذي يريده الشيطان منك، هو الذي يريده أن يناله منك، لا تيأس، إذا كانت توبتك صادقة، رجوعك إلى الله من الذنب صادق، فتوبتك مقبولة، حتى لو غلبك شيطانك، غلبك نفسك ورجعت إلى الذنب، أيضا عد إلى التوبة، لا تيأس، متى تهلك؟ إذا يأست وتوقفت عن التوبة، عندئذ يكون الشيطان قد غلبك، وإلا إذا وقعت في الذنب وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، ثم وقعت في الذنب ثم تبت ثم وقعت ثم تبت إلى ما لا نهاية، ابقى وتوب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا تيأس، أهم شيء تكون توبتك صادقة، وعندما تتوب تكون ناوي بالفعل أن تقطع المعصية وألا ترجع إليها، ويكون توبتك خالصة لله سبحانه وتعالى، بس هذا تكون توبتك مقبولة إن شاء الله. فتلقى آدم من ربه كلمات، أخذ وقبل، فألقى الله سبحانه وتعالى لآدم كلمات توبة، فتلقاها آدم من ربه وأخذها عنه تائبا، فتاب الله عليه على آدم، فآدم قالها، استغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمات التي علمها الله سبحانه وتعالى، وقبلها الله سبحانه وتعالى منه. إيش هي هذه الكلمات؟ قال أهل العلم هي التي في قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنه هو التواب. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. التواب يعني كثير مبالغ، هذه صيغة تواب فعال، صيغة مبالغة، أي كثير التوبة على عباده، وتوبته على عباده تكون بتوفيقهم للتوبة وقبولها منهم، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، إذا وفقك الله للتوبة وتبت هذه أنعم الله بها عليك نعمة. الرحيم يعني ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وتعريف التوبة، التوبة لغة هي الرجوع، وشرعا هي الرجوع من المعصية إلى من معصية الله إلى طاعته. التوبة واجب على الفور لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ولغير ذلك من الأدلة. شروطها الإقلاع عن الذنب يعني ترك الذنب والبعد عنه، الندم على ما حصل منك من ذنب، أن تعزم وتنوي ألا تعود إلى الذنب، أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة. متى؟ قبل الغرغرة. إيش يعني الغرغرة؟ يعني تكاد الروح تخرج خلاص، ما دام الروح ما خرجت التوبة مقبولة، وقبل طلوع الشمس من مغربها يعني في آخر الزمان. وإذا كانت المعصية في حق من حقوق العباد يجب رد هذا الحق إلى أصحابه.